هل التقصير عند السفر مدة أو معين؟ يعني إذا كان مسافراً هل يقصر لمدة معينة؟ أكثر العلماء يقولون إذا بقيت 4 أيام تقصر، فوق 4 أيام لا تقصر. ومن العلماء من يقول أنه ما دام مسافراً يقصر، وهذا القول أقرب، فما دمت مسافراً جاز لك أن تقصر في الصلاة.